البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. لعبة الحلاقة والمفهومية دي دي ولا دي ولا دي ولا دي. فرق على الواحدة من العم ده، العم سارح. لا ده العم هارب كده. طيرت الفرصة يا غشيم. انا غصب عني. هطلعها من حبب عينيك يا كروديا. مين يا ده؟ مين؟ يا خبر دل الامبراطور. يا الإمبراطور من تأليف مديح دبش وإخراج مصطفى صادق. ارخي الستارة اللي فرحنا لحسن جيرانك تجرحنا. يا قلبي يا لي ما تندق بقى، جاتك دقة لما تكسر نفوخي. يا رب استعنت على بلاوي الدنيا بالصبر. مين هو انت؟ يا فردوس يا فردوس، انا في عرض الكفاية ده. الناس لا قادرة تستريح ولا تنام. ناس مين دول بقى يا سي عباس؟ الحاج صابر اشتكى الف مرة من حكاية دق الهندي. يا شيخة خلي عندك شوية ذوق، الراجل قرب يطفش من البيت. ما يطفش ولا يغور في 60 داهية، له أول السكان ولا آخرهم. يطلع النهاردة 1000 من يأجرها بكرة. وليه بس؟ هو الراجل عمل لنا إيه؟ ذنبه يعني إنه سكن تحتنا؟ كل واحد حر في بيته. يا ستي ما قلناش حاجة، بس الواحد يراعي جيرانه. بذمتك أنت بتدق إيه في الهو؟ بدق إيه؟ بدق لك التحويجة. طب وهو ده وقته؟ نعم نعم يا سي عباس، ما عندك طول النهار، ما يحلاش الدق الا ساعه العصر والناس نايمه في بيوتها. ايوه يا الدلعادي، عشان الحق اعمل لك الصينيه واوديها الفرن وتيجي سخنه على العشاء، ولا ايه يا سي عباس؟ لا ابدا، وانا اقدر اقول حاجه دوسة يا حبيبتي. نهايته امر الله. امال صبري فين؟ معرفش. ما تعرفيش؟ تعرفيش ازاي؟ راح فين يعني؟ اهو عندك مرزوح في اوضته. ليه؟ حصل حاجه تاني؟ بقى اسمع بقى، انا الواد ده ما عدتش طايقاه، شوف لك حل معاه. انا قرفت منه من عيشته السودا. ليه بس يا دوسه؟ هو عمل لك ايه؟ ما انا لسه مصالحكم امبارح، لحقته تتخانقوا. هو ابنك فاكرني ايه يعني؟ خدانا الصريت اللي خلفه ولا جاري اشتريتوني بالمال؟ والكلام ده لازمته ايه بس يا دوسه؟ الواد مش عاجبه كلامي، طول النهار يشخط وينطر، مش مستحمل حد يلمس طرف مناخيره. ايه اللي حصل؟ احكيلي بس احكيلي. النهارده الصبح قلت له يوصل لحد مبحبح يشتري لي رطل مفتقه وقيه لبان. ازاي وازاي اقول له الكلام ده؟ اتفتح فيا مخلالي، وبقت الجيران واقفه في الشبابيك تتفرج. لا حول ولا قوه الا بالله، ما انا قلت لك يا فردوس بلاش تسخريه في المشاوير دي. نعم نعم نعم يا سي عباس. ليه يا اخويا على راسه ريشه؟ الولد كبر دلوقتي، ما بقاش زي زمان، ده طالب في الجامعه. طالب ايه يا اخويا؟ طالب على روحه يا الدلعادي. سلامات يا سي طالب. اشمعنى يعني لما كنت متجوز نفوسه وكانت بتشيله الحلل للمبيض ما كانش بيقول لا؟ ولا هي كانت يعني على رجلها نعش الحنه؟ كان صغير في الحاره، النهارده كبر وبيتكسف من زمايله لما تبعتيه في المشاوير دي. افرضي حد شافه يودي وشه فيه. والنبي ايه انت بتقويه عليا يا عباس؟ بقى حته الواد المفحوص اللي لا طلع ولا نازل ده لحم اكتافه من فلوسي. وبعدين بقى ملوش لازمه الكلام ده. لا يا اخويا له لازمه ونص، ان ما كانش عاجبه يقضي مشاوير البيت يروح يدور له على بيت تاني يلمه. معلش يا فردوس، ده برضه زي ابني. نعم ابني. ليه يا اخويا؟ بقى انا اخلف واحد قد الشحط ده؟ فقول لنفسك يا سي عباس، ده انا لسه ما كملتش الثلاثين. يا ستي احنا مش في السن. قال زي ابنك قال، لكن الحق علي انا اللي قبلت اتجوز واحد عمره قد ابويا ومتجوز قبل اتنين ومخلف. قطيعه تقطع دعيشه كده برضو يا فردوس، لكن ليك حق تعمل اكتر من كده. انا مش عايزه كتر كلام، الواد ده ما يقعدش معايا يعني ما يقعدش معايا. ها ايه رايك بقى؟ عزبني من الشيطان واستهدي بالله، انا حندهولك يعتذر لي. ايه يعتذر لي؟ وتطلع ايه كنت ده عشان يعتذر لي؟ صبري يا صبري يا رب انت على القوي. شوف يا اخويا الواد سمع ابوه بينادي عليه ومش سائل. اسم الله على تربيتك يا صبري صبري. نعم يا ابا. دلوقتي بس اللي سمعت ولا الطرش كان في ودانك؟ ملوش لازمه الكلام ده يا فردوس. نعم نعم نعم يا سي عباس، عاوز توري شطارتك قدام ابنك؟ عاوزني في حاجه يابا؟ يا ابني انت مزعلها ليه؟ ما هي قالت لك على كل حالك. ايوه قلت له، وانا هخاف منك ولا من طرطورك؟ ما عادش حد بيلبس طراطير يا خالتي فردوس. شايف الواد بيرد عليا ازاي يا عباس؟ ما تقوليش واد. بقول لك نعم نعم نعم، انت بتبجح فيا يا واد. بقول لك ما تقوليش واد، انت مالكيش كلام علي. جرى ايه يا صبري؟ ايه جرى ايه يا صبري؟ والنبي ايه، ما تقوم تطبطب عليه يا اخويا وتحايله، ما تخليه يتنطع وياخدني كفين على صداغي. دي مش طريقه تفاهم يا فردوس. انا كده واللي مش عاجبه يشرب من البحر. يابا انا خارج من البيت يابا. اقعد هنا اسمع الكلام اللي هقوله لك. ما تسيبه يخرج، الباب يفوت جمل، بس المرجله بقى انك ما ترجعش تاني. روح دور على اللي يصرف عليك. انا ابويا هو اللي بيصرف عليا. ايه والنبي ايه، منين يا حسره؟ من الدكان اللي اتخرب ولا من العزبه اللي ورثها عن المرحوم جده؟ يا فردوس وطي صوتك، الجيران سامعين. خليهم يسمعونا علشان يعرفوا الغلب اللي انا عايشه فيه، مش عارفه الاقيها من الراجل ولا من ابنه. عاجبك يابا الكلام ده يعني؟ وان ما كانش عاجبه هيعمل لي ايه؟ هيعلق لي المشنقه؟ روح يا اخويا شوف لك بيتي طويل، ابوك ما يقدرش يستغنى عني، انا اللي بصرف عليه ومخليها راجل في وسط الرجاله. انا بقول لك قدامه اهو مش من وراه. طب علشان خاطري اسكت يا فردوس، ادخل يا ابني دلوقتي على اوضتك كده. طيب يابا طيب. ليه بس الفضايح؟ زعلانة منك. ليه يا سمير؟ عشان كنت عيانة ورقدة في السرير بقالي 3 ايام، ما فكرتش تيجي تسأل على بنت عمك كده. انا بقى اللي زعلان منك يا ستي. ليه بقى؟ لانك بتقولي تيجي تسأل على بنت عمك مش على خطيبتك. وبعدين معاك بقى يا صبري. اسمعي يا ستي، اولا سلامتك الف سلامة، ويا ريتني كنت انا بعد الشر. وثانيا امسك الخشب لان صحتك احسن من الاول بكتير خالص. وثالثا هو لسه في ثالثا؟ امال ما هدي طريقه المحامين في الدفاع طبعا. يعني بتتمرن من دلوقتي؟ معلوم يا سياده القاضي. طب اتفضل كمل بقى دفاعك يا متر. ثالثا وده اهم ما في الموضوع، ان انا ما عدتش طايق عايش انا ومرات ابويا تحت سقف واحد يا سهير. برضو لسه الخناقات اياها؟ دي سلسلة لا تنتهي، عاملة زي حلقات القط والفار. هتقولي ما انا عارفة طبعها. امال ليه ماما ما بترضاش تزورها من بعد المرحوم بابا ما مات؟ والله لكم حق يا سهير، دي ست لسانها زي العقرب، ما تحبش حد في الدنيا ابدا، اذا ما لقيتش حد تتخانق معاه تتخانق مع روحها. يا ساتر. اهلا اهلا اهلا، ازيك يا صبري؟ اهلا بيك يا مرات عمي. لا مؤاخذة يا ابني، كنت بصلي المغرب. حرما. جمعا يا ابني ان شاء الله. ازاي ابوك يا حبيبي؟ زي ما هو. وازاي ست فردوس؟ الله لا يسلمها. اصلهم كانوا متخانقين مع بعض يا ماما. ليه يا ابني كفل الشر؟ لا ما دي حاجه على طول، عرض مستمر. نصطلح الصبح نتخانق العصر، ونصطلح بالليل نتخانق الصبح. ما لو كان ابوك سمع كلام المرحوم اخوه ما كانش ده حاله دلوقتي يا ابني. خلاص بقى يا ماما، ما فيش لزوم للسيرات. نهايته كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه. لما اروح اعمل لك القهوه يا ابني. خليك انت يا ماما، اروح اعملها. لا لا لا لا لا يا ستي، انا بحبها من ايد مرات عمي. تعيش يا ابني تعيش. اللي يشوفك ويشوف امرتك ما يصدقش انك ابن عباس المناديلي. ماما هو اللي يقول الحق يطلع من البلد، ده اللي ما فكر حتى يجي يعيد على مرات اخوه وبنت اخوه. والله لك حق يا مرات عمي، لك حق. البركه فيك يا صبري. علبة السكر في المطبخ يا سهير. لا يا ماما، في البوفيه. ربنا ينتقم منك يا فردوس. انت زعلت من ماما يا صبري؟ لا وده معقول، للأسف كل اللي بتقوله مظبوط. اسمع بقى، لو اتأخرت تاني زي المرة دي انا هخصمك يا صبري. والنبي تعذريني يا سهير، ده انا في نار، انا في جحيم. المهم انك تاخد بالك من مذاكرتك. هو ده جو الواحد يعرف يذاكر فيه يا سهير. ربنا معاك يا صبري، ربنا معاك. بيتنا دول 85 جنيه. نعم نعم نعم، انت فاكرني قاعده على بنك ولا بجيب الفلوس من البحر؟ يا فردوس انت معاكي دلوقتي، لكن انا ما معيش. انجديني من الورطه اللي انا فيها ولا هروح في داهيه. اعرف شغلك، انا مالي ومال. وحياتك عندي هدفعهم لي. والنبي ايه، كنت تدفع ال 350 جنيه اللي بقالهم سنتين. ما انت عارفه البير وغطاء، الدكان بيخسر عشان ما انتش فاضيله. انت بتعيريني دلوقتي، ما انت السبب. والنبي تتوكس. الله يسامحك، بس شوفي لي القرشين دول عامل ايه. معروف يا اخواتي يا اخواتي، انا هلاقيها منين ولا منين؟ ما تطلع ابنك من الجامعه وتشغله معاك، خليه يشوف الدكان وينتبه له. عايز انا اطلع ابني من الجامعه وما يكملش تعليمه؟ مش احسن ما انت داير تشحت؟ هو انا دلوقتي ابقى بشحت منك؟ اخصى عليك يا فردوس. شوف اسمع بقى، انت بتتلكك على اي كلمه ولا ايه؟ بلاش يا اخويا، ما تقعدوش في الدكان، شوف له اي وظيفه يشتغلها ويساعدك. طيب نبقى نفكر في الحكايه دي بعدين، خلصيني دلوقتي من الورطه اللي انا فيها. ابوس ايديك نجيني. كان من عينيا والله يا اخويا، لو احتكم على قرش كنت اديتك. طب اديني حاجه من صيغتي. نعم نعم نعم، عاوز تبيعني صيغتي كمان؟ اهو ده اللي ناقص. ايه اللي استفدت منك بقى يا سي عباس علشان ابيع لك صيغتي بقى كده؟ لا ما استفدتيش حاجة يا فردوس. انا بيه حتتين الصيغة اللي مخلياهم للزمن. استاهل انا، استاهل انا يا فردوس. بقى تضحك عليا وتديني شيك من غير رصيد، مش عيب عليك يا عباس؟ يا برع يا اخويا، انا كنت فاكر ان رصيدي في البنك هيغطي الشيك. معلش معلش يا اخويا، اديني مهله اسبوع وانا سددت. مفيش كلام من ده، انت عارف يا الدفع يا الحبس. يابا انت كتبت شيك من غير رصيد يابا؟ ايوه يا صبر يا ابني، والمعلم برعي مش عاوز يديني مهله جمعه واحده بس. دي تالت مره تعملها، والتجار سامحوك مرتين قبل كده، لكن لحد انا ولا مش كل الطير اللي تاكل لحمه. عندك مهله لحد يومين، بعد كده هقدم الشيك للبوليس. ارجوك يا معلم برعي. وفر كلامك يا عباس. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والنبي يا ابراهيم يابا، انت ازاي يابا تعمل الكلام ده يابا؟ اهو اللي حصل يا ابني. كنت فاكر ان حقدر اسددهم من تمن البضاعة، لكن ما قدرتش يابا، عشان كل يوم بتشرب بجنيه واتنين سم مزرق، بتسحب من رأس مالك وما انتش داير يابا. اعمل ايه دلوقتي يا صبر؟ اعمل ايه؟ فردوس ما رضيتش تسلفني ولا مليم. ما تروح لها وتحايلها يابا بكلمتين، دي قلبها ابيض يابا، مش كده ولا ايه؟ قلبها ابيض. دي قلبها اسود من الكحل يا ابني. جالك كلامي؟ كلتك لحم ورميتك عظم، بقى تحوش فلوسك من وراك وانت مش داري، واخرتها اخرتها هديك شفت بنفسك ايه اخرتها. يا رب يا رب ما تفضحهاش بحق جاه النبي. حاول يابا تدبرها من هنا ولا من هنا. مقفله يا ابني من كل ناحيه، مش فاضل غير الحاج بهسيوني، هوصل له يمكن يقدر يساعدني. ربنا يسهل يابا، انا من ناحيتي هحاول ادبر اي مبلغ من اصحابي على قد ما قدرتي. فيك الخير يا ابني، روح ربنا يفتحها في وشك. على فكرة يا صبري. أيوة يا رشدي. أنت ليه ما جيتش محاضرة المدني النهاردة؟ والله صحيت متأخر، ما لحقتش أروح الكلية. يا أخويا هو ده بتهمه محاضرات؟ ده أجدع علم ما يستحملش قرايتين في إيده ولازم يطلع فيه بجيد جدا. دور الباقي علينا إحنا، نحضر في محاضرات ونقرأ ونمقق عينينا وفي الآخر ننجح بدرجة غور. ده كمان لو نجحنا يا سامي. جبت ما لازم الاقتصاد يا صبري. أوه أخينا، انت سرحان في ايه يا ابني؟ انا لا ابدا ولا حاجه. بيقول لك جبت ما لازم الاقتصاد؟ لا لسه. ده انت لازم تجيبها، لان الدكتور بدا يشرح في مشاكل التضخم المالي، ودي ما كنتش هتقراها اول باول هتيجي في الاخر وتحتاس. يا عمي ده صبري والاجر على الله، ما يتخافش عليه. لا والله يا جماعه انا السنه دي مش مستعد كويس. تخزي العين عنك، خايف لا نحسدك يا راجل. ده انت في حياتك ما دقتش طعم الملاحق. اظن ما انت خبير في الحكايه دي يا سام. ما تعيبش بقى يا اخي، ما تعيبش، خلي حد غيرك يتكلم. شهاب الدين يا اخي ابو من اخيه، خلي واحد زي صبري هو اللي يقول الكلام ده. الله، مالك يا صبري قاعد مبوز كده ليه يا اخي؟ سامي أيوه. انا واقع في ورطه. ورطه؟ خير يا صبري؟ ورطه ايه؟ تقدر انت او رشدي تجيبوا لي 50 جنيه؟ لا لا لا لا، ده انت لازم جسمك سخن، ما انتش طبيعي، جسمك سخن والله. والله انا بكلم جد. جد؟ جد ايه ده يا ابني؟ 50 جنيه مره واحده؟ ليه؟ انت ناوي تشتري عماره؟ وحياه ابوك بلاش هزار يا سامي. يا ابني ده لسه قبل ما تيجي اشترينا انا ورشدي 5 سجاير فرط عشان ما معناش نكمل 8 علبه. وهو خمني وخد 3 سجاير وساب لي سجارتين. ما انا مديهم لك في علبه يا اخي، هات العلبه وخد لك 5 من السجاره دي. يا اخوانا ارجوكم ارجوكم بلاش هزار دلوقتي، انا بتكلم جد، واقع في ورطه، عايز 50 جنيه. لازم بقى اجوزوك ومش لاقي اجره المأذون. لا عليا فلوس ولازم اسددها ضروري ضروري. كده؟ اذا كان كده يا صبري انا اقدر اجيب لك 3 جنيه. انا لسه ما اشتريتش كتب الجنائي والمدني والشريعه، هروح اخد تمنهم من ابويا وادهم لك. 3 جنيه يعملوا ايه يا اخي؟ بقول لك 50 جنيه. طب ما تاخدهم من ابوك يا اخي، مش بتقول ان عمره ما اخر لك طلب؟ اصلا انا بصراحه كده واخد منه يجي 30 جنيه، لسه قريب ما اقدرش اطلب منه تاني. انت بتودي الفلوس دي فين يا ولا؟ تكونش بتلعب قمار؟ قمار انت التاني، ما قلت لك قبل كده ان انا بتاجر مع جماعه قرايبي يا اخي. لازم بقى الورطه دي في التجاره بتاعتك. ايوه يا رشدي. والله يا صبري انا بقى يا ريت كان معايا، ما كنتش عايز عنك. سيبونا بقى من حكايه الفلوس دي وتعالوا نقرا لنا كلمتين. يلا يا اخويا يلا. انا مش هقدر اذاكر معاكم النهارده. الله ليه؟ اصلي تعبان شويه ومتضايق من الحكايه دي. معلش ذاكروا انتوا وانا حاب اقرا اللي فاتني لوحدي. ها طيب عن اذنكم. طب ما تخليك قاعد معانا شويه. لا عشان ما عطلكوش، انا كمان عايز ادبر حالي. سلام عليكم. عشرين، 30، 40، 50. مظبوط يا استاذ صبري. الشيك بقى لو سمحت يا معلم براي. الشيك اهو يا ابني جاهز. مش يعني بس لما نشرب القهوة. لا لا لا كتر خيرك، أنا عاوز الشيك عشان أمشي بقى. ها اوعى تكون زعلت مني يا ابني، أصل التجارة ما فيهاش زعل. لا لا لا أبدا، أنت كتر خيرك، عملت اللي عليك وأكتر كمان. فضل الشيك يا ابني. وسلم لي على أبوك كتير وحياتك. يوصل يوصل إن شاء الله. قادر اصدق عناية يا صابري، بقى انت تدفع لي الدين اللي عليا؟ وانا وانت ايه يابا؟ الهي يوسع رزقك، الهي ما يحرمني منك. روح يا ابني، ربنا يفتحها في وشك ويجعل التراب في ايدك دهب. ربنا يصلح لك الحال يابا ويهدي لك العاصي. من بقك لباب السماء يا ابني. لكن ما قلت ليش انت جبت ال50 جنيه دول من ايه؟ ما قلت لك يابا، انا اصلي استلفتهم من جماعه اصحابي وحسددهم كل شهر. بس بلاش تجيب سيره لمراتك. ها اصحابك دول باين عليهم بيحبوك قوي. الناس اللي بعضها يابا بقى، وانا ان شاء الله حسددهم لك اول كل شهر في الميعاد علشان ما احرجكش معاهم. مش تعرفني بيهم علشان اشكرهم؟ لا لا لا لا مالوش لزوم يابا، ده دي حاجات بيني وبينهم. المهم انت دلوقتي تلتفت للدكان وبلاش تسيب الشغل في ايد الصنايعيه، فاهم يابا؟ من غير ما تقول يا ابني، أنا من هنا ورايح حتى الغدا حاكله في الدكان. الله الله الله الله، اسورة ايه؟ دوس دوسة دوسة لما تاخد اجلك انت وابنك. طلع الاسورة بالتي هي احسن لحسن، والنبي ومن نبى النبي اوديك في الحديد. روح قالي يا فردوس، ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده؟ كلام فارغ؟ نعم نعم نعم، خش في عب خش يعملوها ويخيلوا. والله العظيم انا لا شفت الاسورة اللي بتتكلمي عنها ولا اعرف عنها اي حاجة. ليه؟ فاكرني عبيطة ولا مضروبة على مخي؟ انت لسه من 3 ايام قايل لي بيع الصيغه بتاعتك علشان انا معذور. ايوه حصل، لكن انت مرضتيش. ايه ام عشان كده سرقتها؟ والله لا بلغ عنك لما جبتها. يا ست عيب عليك الكلام ده يا فردوس. الله، اقسم بالله العظيم، 3 بالله العظيم، انا ما شفت الاسوره دي ولا اعرف عنها حاجه. والنبي الكلام ده بقى تبقى تقوله في الاسم وقدام النيابه. الله، انت بتتهميني؟ ما اعرفش، انا هبلغ والبوليس هو اللي هيحقق. لازم يعرفوا الاسوارة راحت فين. هي ايه يا اخواتي؟ هي هتطير من البيت ولا العفاريت طلعت من تحت الارض خدتها؟ تطير ايه وعفاريت ايه؟ دوري كويس، يمكن تلاقيها منطورة هنا ولا هنا. ايه؟ طب ما تقوم تدور انت، يمكن تعرف مكانها. اخصع الرجالة وكهناها بقى تسرقني يا راجل وانا عايشة معاك تحت سقف واحد. مش جايز حرامي دخل البيت وسرقها. والحرامي يعني شمعنا بخدش غير الاسوارة؟ ما كان يقدر يلم بقية الحاجات. انا عارف بقى، اعمل اللي انت عايزاه، انا حلفتلك. مدام ما انتش مصدقاني هعمل ايه؟ كده؟ طيب والله انا عاملة بلاغ في الاسم، والله لقلب الدنيا لغاية ما ترجع لي اسوارتي. لا يا حضرة الضابط، ما تصدقوش، ده راجل كذاب. بقى اسمع يا سيدنا الافندي، انا بقالي 10 سنين سايغ وعمري ما تخميت. الاسوره دي انت جيت بعتها لي اول امبارح وقبضت مني 72 جنيه. ايه رايك في الكلام ده يا صبري؟ انا ما حصلش مني حاجه زي دي. قول اللي انت عايزه، انا الحمد لله شاريها بثمنها. لكن ده هو اللي ادانا اوصافك بمجرد ما ظبطنا عنده الاسوره في المحل واتعرف عليك من وسط 10 تنفار في عمليه العرض. انا ما اعرفش حاجه. انا على كل حال خلصت نفسي. حضره الضابط لما جه عندي وسالني على الاسوره قلت له على طول ان فيه واحد جه باع لي الاسوره دي. هو انا كنت اعرفك قبل كده؟ هي دي اسورتي يا حضره الضابط. هي بعينها. اخص عليك يا خاين العش والملح. بس يا ست انت بلاش كلام، خلينا نكمل المحضر. ما تتكلم يا ابني وتخلص الموضوع. انا ما عنديش اكتر من اللي قلته. التهمه لبساك يا صبري وما فيش اي لازمه للانكار. اعترف يا ابني علشان اعترافك ده جايز يخفف العقوبة عنك. اللي يعمله ربنا يكون. ده مستبيع يا حضرة الضابط، هو ده يهمه؟ التعليم قال الرق على التربية يا ناقص التربية. حكمت المحكمة حضوريا بحبس المتهم صبري عباس 3 شهور مع الشغل والنفاذ. صبري صبري ابني حبيبي، ليه عملت كده يا ابني ليه؟ وبعدين بس صبري، انت من ساعة ما سكنت معايا في الزنزانة وانت شايل هموم الدنيا على دماغك. عاوز نعمل ايه يا معلم مرجوش؟ اضحك اغني؟ وماله، ما يضرش بالزين يا معلم، على الاقل تزيح الهم عن قلبك. عندك انا مثلا ايه اللي مصبرني على الحبس وبلاويه يا صبر افندي؟ والله ما انا عارف يا معلم مرجوش ايه اللي مصبرك. ضربها صرمة ولا بيهمني، الله جاب الله خد الله عليه العوض. بس ده لا اخد ولا عطى يا معلم، ده سجن. وماله، ما تفرقش كتير، مكتوب لك تقضي هنا قد كده والمكتوب على الجبين. لازم تشوف العين يا معلم. حلاوتك والنفس صبر فند، انا عجبني فيك مخ. يا سلام، دي تالت مره اخش السجن، عمري ما زملت حد في الزنزانه بامارتك دي. ربنا يديم المحبة. تعيش تعيش يا معلم تعيش. خد وقلع سيجارة. كتر خيرك لسه طفيها. والحانة في ما يمكن، ما تكسفش ايدي. خد وقلع، خلي الكلام يحل. اخص اخص عليك يا دنيا اخص. صحيح ملكيش امان، ايش بيقولوا في الامثال؟ غدار يا زمن، مالك خل ولا صاحب. ده في الاغاني مش في الامثال يا معلم. يا سيدي انت تمسك لي على الواحده، يعني غلطنا في البخاري؟ امثال غناوي كله داش. اللي فاقعني يا معلم ان بعد ده كله ابويا مش راضي يسيبها ابدا. طب برضه لسه بتفكر في الحربايه دي؟ حد رماني هنا غيرها؟ تحب اخلي واحد من رجالتي يزورها؟ يزورها يزورها عشان ايه؟ دي ما تستاهلش حد يبص لها على الاقل. لا صبري، يزورها يعني ولا مؤاخذه يشطب على اللي في البيت عندها كله. دي بالسيم بتاعكم بقى. وبتقول سيم كمان يا ميت نجف على المخاخ البرران. اللي عجبني فيك انك ما بتنساش اي كلمه ولا قدامك. منجاور القوم يا معلم. الله، انا لو علمي اني هقابلك يوم من الايام جوه السجن واكون انا بره، لازم اسلم نفسي للبوليس عشان يحبسوني معاك. للدرجه دي يا معلم مرجوش؟ بالك الصبري، لما تطلع افراج بالسلامه مش ممكن اقعد يوم من غير ما اشوفك. الله، مين عارف ساعتها تنسانا وتتكبر علينا. عيب يا معلم تقول الكلام ده. الله، ده عيش وملح. امال لا، وانت الصادق ده جرايه وعدس. الدور الثالث 207 في الزنازير. تمامات اشتغلت. ها، ولا يهمك. يلا بينا يلا بينا ننام دلوقتي يا معلم، بدل ما نسمع لنا كلمه سخيفه من الشويش اوراني ده. اعوذ بالله منه ومن سالته. تصبح على خير وانت من اهله. تصبح على خير يا معلم، تصبح على خير. وانت من اهل الصبري، وادي يوم انقضى من عمر. تمام. الدور الثالث 207 في الزنازير. صبري. تعال هنا. ازيك يا صبري؟ زي ما انت شايف الحمد لله. امال فين ابويا؟ كان جاي النهارده لكن ايه؟ مراته منعته طبعا. لا يا صبري لا، هو اصله تعبان شويه. تعبان؟ تعبان عنده ايه؟ ولا حاجه، اصله هي من ساعه انت ما بعدت عنه يا صبري. مفيش لازمه تدافع عنه، انا فاهم كل حاجه. المهم انت ازيك يا سهير؟ الحمد لله الحمد لله يا صبري. مالوش لازمه العياط يا سهير دلوقتي ارجوك. لا انا مش معايا. طب امسح دموعك يلا. طيب امسح دموعك يلا يا ست. ايوه ايوه كده. زي ماما تسلم عليك قوي يا صبري. انا عارف انك زعلانه مني يا سهير، لكن انا عملت كده عشان انقذ ابويا. كان زمان هو اللي هيكون بطرحي هنا، ما دام سجن انا استحمل عنه. انت امل مخلوق في الدنيا يا صبري. ده في نظرك انت بس، لكن في نظر الناس مجرم. ما تقولش كده. هو انا اللي بقول ده كل الناس اللي بتقول. خد بالك من نفسك، انا جايب لك حاجه صغيره معايا يا صبري. وليه تتعبي نفسك؟ انت برضو عارف ان دي حاجه تتعبني. فيك الخير يا سهير. صبري سهير. اشوف وشك بالخير يا صبري. شد حيلك. مع السلامه يا سهير. مع السلامه. سلميني عليهم كلهم. مش عايز حاجه يا صبري. لا ابدا. بس ذاكري كويس عشان تطلعي الاولى زي كل سنه. ها حاضر. ما تخافش عليا. مع السلامه. مع السلامه يا صبري. مع السلامه يا سهير. مع السلامه. بقالنا زمان محرومين من الحاجات الحلوه دي. الله تسلم ايديها. الفطيره دي اخر جمال. تصور ان الحربايه ما رضيتش تخلى ابويا يجي يزورني. يا سلام، مش معقول. يا سهير قالت لك كده؟ لا بس انا عارف طبعا. يا عم بقى ولا يهمك، ما تاكل يا اخي. ماليش نفس. تاني احنا ما صدقنا ان نفسك اتفتحت من اسبوع. رجعت تسد تاني. خد سليكه بحته الفطيره دي. حياه ابوك تسكت يا معلم. مرجوش تسكت. الله، انت اللي تسكت وتسمع كلام. ايه اللي يهمك النوم يقولك ولا ما يقولكش؟ اللي ما يسالش فينا ما نسالش فيه. وانا قلت لك بدل المره الف ان بيتي مفتوح لك، وانا مش ممكن اسيبك تعيش بعيد عني بره. احنا اخوات على الحلوه والمر. بس انا ما ينفعش اشتغل الشغلانه دي معاك يا معلم. فاشر، قطع لسان اللي يقول كده. انا مؤاخذه يعني، انا ما اقصدكش انت. علي النعمه انت الضفر اللي الطياره من رجلك يفكر بمقام 10 من رجالتي. يا عم صل على النبي. الف صلاه على الزين. انا مش بجاملك دلوقتي يا صبري، انا محتاج لك اكتر ما انت محتاج لي. انت شايف ان انا محتاج لك يا معلم؟ لا والله العظيم ما اقصد دي فلتة لسان. ده انا اللي بحتاج لك عشان تساعدني في الشغل. تاخذنيش، انا راجل مش متعلم والغلط مردود برضو. انت قلبك ابيض يا معلم. يا سلام يا صبري، انا رقبتي فداك. شوف يا سيدي، الله الله على الجد. والجد الله الله عليه. انت هتطلع معايا افراج بالسلامه في يوم واحد. واخدك معايا في المحمدي. تقعد معانا وتشوف كل حاجه بعينك. ان عجبك الشغل انا اللي كسبان، وما عجبكش يبقى كسبنا المعرفه. طيب سيبك من الحكايه دي دلوقتي يا معلم. تقدر تقول لي انت هتعمل ايه بعد ما تخرج؟ والله ما انا عارف، حتى الكليه زمانهم رفضوني منها. اظن ما هتروح تحفى عند اللي يسوى اللي ما يسواش عشان تتوظف ب 10 15 جنيه. واذا لقيت حد يقبل يشغلني كمان يبقى خلاص. قال ايه غرض لعمة؟ قالوا اوف تيوب. بدل ما تقعد تتلطم عند اللي يسوى اللي ما يسواش، تيجي معايا. وليك عليا خليك تعيش عيشه ما تحلمش بيها ولا في الخيال. طيب خلي الحكايه دي نفكر فيها بعدين يا معلم. انا واثق من كلامي ومتاكد انك هتوفقني. ولا ايه يا صدر افندي؟ وانا مالي يا سي عباس؟ حد كان قال له يسرق؟ ما انت السبب يا فردوس. نعم نعم نعم. وانا كنت اعرف منين ان هو اللي سرق الاسويره؟ لو كان قال لي ما كنتش بلغت البوليس. اهو كلام. حضرت الاكل اللي هاخده له معايا؟ ايوه جاهز اهو. ابقى سلم لي عليه من قلبك. من قلبي بقى ولا من بقي؟ انت هتفتح لي محضر؟ بلاش، ما تسلمليش عليه. يا رب استعنت على بلاوي الدنيا بالصبر. يابا ازيك يابا؟ انا سمعت انك كنت عيان يابا، صحيح الكلام ده ولا مراتك منعتك تيجي تزورني؟ انا كنت تعبان قوي يا ابني من ساعه انت ما بعدت عني. لا سلامتك يابا، سلامتك. سامحني يا صبري يا ابني، سامحني، انا اللي كنت السبب. ربنا يسامحنا كلنا يابا. بقى انت تعمل كل ده علشاني؟ انا يا ريتني كنت دخلت السجن بدالك ولا كان جرى لك ده كله يا ابني. اسمع يابا والنبي، اذا حد من اصحابي سال عليا يابا اوعى تقول له حاجه. لا يا ابني وده معقوله؟ على كل حال محدش من اصحابي يعرف بيتي، لكن اهو من باب الاحتياط اذا حد سالك قول لهم ان انا سافرت البلد عشان بتجري هناك. ربنا يفك ضيقتك يا ابني ويبرد ناري. والست هانم عامله معاك ايه يابا؟ ما تجيبليش سيرتها، انا بكرهها كره العمى. انا عارف انك ما تقدرش تسيبها يابا. لا يا ابني، كلها كام شهر وتتعدل حالتي وادفع لها فلوس الكمبيالات اللي واخدها عليا وحطلقها بالتلاتة. مالوش لزوم يابا، مالوش لزوم، انت محتاج لها دلوقتي اكتر من امبارح، على الاقل بتخدمك. انا مش طايق ابص في خلقتها يا ابني. معلش معلش، هي برضو مراتك. مش عاوز حاجة يا صبر يا ابني. عاوزك تاخد بالك من الدكان وتشد حيلك يابا. انا بعد المدة الباقية بالساعة علشان ترجع لي تاني. لا يابا، انا مش ممكن ارجع البيت ده تاني ابدا. ليه يا ابني؟ ده انا ابوك يا حبيبي. كل واحد يجري على اكل عيشه يابا. اذا كان على فردوس انا مستعد اطلقها من النهارده. كلام ايه ده يابا ده؟ وانا ارضى لك بالبهدله يعني؟ ومعقول تسيبك وانت واخد منها الفلوس دي كلها؟ يابا يابا وشك بخير يا ابني، شد حيلك يا صبري. مع السلامه يابا، خد بالك من نفسك يابا. مع السلامه يابا. يعني خلاص كلام رجالة صبري؟ كلام رجالة معلم مرجوش. احنا طالعين افراج بعد اسبوع، رجلي على رجلي. تحت امرك يا معلم. علي النعمة هنغنغ. هتلعب بالفلوس ليه؟ بس انت ما قلتليش حاجة عن الشغل اللي هشتغل. بصراحة صبري انا ما اكدبش عليك، انا فهمتك اني بشتغل مع تلاتة من رجالتي في النش. ايوة يا معلم، كل الكلام اللي قلته لك ده مش هو الحقيقة. الله، انساه يا صبر. يعني ما كنتش واثق فيا يا معلم ولا ايه؟ مش قصدي، بس الدنيا علمتني كده. الضحك اللي بضحكه قدامك ده والطيبه اللي بظهر بيها قدام السجانين دي كلها تمثيل في تمثيل. يعني ايه يا معلم؟ يعني دي حاجه كده لزوم الشغل. انا محدش هنا يعرف عني حاجه اكتر من اني نشال وبس. امال انت ايه يا معلم؟ انا حاجه تانية خالص. الله، مش فاهم. بكره تفهم كل حاجه لما تيجي معايا بره، هفهمك كل حاجه. بس على شرط. شرط ايه يا معلم؟ انت هتعرف كل سري، واللي امنه على سري لازم يحافظ عليه، واللي يخني قول عليه رحمن رحيم. الله الله، يبقى انت لسه مش واثق فيا يا معلم بقى. بالعكس يا صبري، انا لو ما كنتش واثق فيك ما كنتش قبلت انك تشتغل معايا. بس انا احب اقول اللي ليا واللي عليا. عشان اللي اوله شر اخره نور، واللي يا صبري. مفهوم يا معلم. واول حاجه هبوح لك بسرها دلوقتي اسمي. اسمك ماله يا معلم؟ المرجوش ده اسمي الحقيقي اللي في السجن. هو ده المرجوش، هو ده الاسم اللي مكتوب في شهاده الميلاد، لكن بره انا اسمي غير كده. امال اسمك ايه يا معلم؟ لما تيجي معايا هتعرف كل حاجة يا صبري. ما تستعجلش اوي كده، ما تستعجلش ابدا. عارف انك نبيه وتحب تعرف كل حاجة، لكن كل شيء وله اوقات. Thank you. مين الكبار؟ المعلمين المجدع. مجدع والرجال. رجالة. رجالة الحتة. حتة. والأمبراطور. طور. وكمان الأمبراطور. طور. ونحب الأمبراطور. طور. ألف مرة. ألف مرة. رقصنا يا جدع. رقصة جدع. المحمدي والطالون والطالون والزنهم والزنهم والجولي والجولي والمناطق كلها والامبراطور والامبراطور مليون مرة مليون مرة وألف نهار أبيض وألف نهار أبيض يا مزيكا. ألف حمد لله على السلامة يا أمبراطور. الله يسلمك عتويل. يا سلام، ده المحمدي نور. المحمدي بس عتويل. المحمدي والجاول والطولون وزينهم وكل حتة في مصر. تعيش عتويل، أنا ما عرفتكوش على الأخ. أهلا وسهلا يا أستاذ. أهلا بيك يا معلم. أهلا أهلا. معلم عتويل، معلم أبضان، معلم عليش، رجالتي. تشرفنا يا معلمين. تشرفنا. الشرف لنا يا حضرت. يا مية مسا على العيون الكويسة. أهلا بيك يا أستاذ. زميلنا الجديد في الشغل أستاذ صبري. رياضي تقول جريت. إيه في إيه عتويل؟ ولا حاجة يا إمبراطور. بس أنت لحقت تعرف حد؟ ده أنت خارج بلاش ساعتين. ده كان زميلي في الحبس. بالجودة إن شاء الله. طب مش تقول لنا كده من الأول؟ عدم المؤاخذة. انا افتكرته اصل زبون جديد، قلت هو الامبراطور لحق يصطاد. بالاختصار كده صبري ده تقدر انه زي تمام. العفو يا معلم، لا مؤاخذه، العفو يا امبراطور. من بكره هينزل معايا عشان يعرف احوال الشغل، وانا هبقى فاهمه على العمليه اللي هيقوم بيها. لا دي حاجه جميله قوي يا امبراطور. الأستاذ بقى كان محبوس في إيه؟ إيه أنا من النهاردة اسمه المعلم صبري. مفيش أستاذ هنا. أيوة بس يعني ما قلتلناش حضرتك كنت محبوس في قضية إيه يا معلم صبري؟ في قضية سرقة. سرقة؟ سرقة إيه كده بقى إن شاء الله؟ سرقة مساغ مساغ ومجوهرات بعشرين ألف جنيه. إيه؟ آه وخبير قديم في العمليات الكبيرة. تحبوا تعرفوا حاجة تانية عنه؟ لا كده كويس قوي، مادام يبعد عني هنا يبقى خلاص. يبقى بقى هيشتغل عند المعلم عتويل. اشمعنى انا بقى يا بدار؟ الله، مش بيقول لك سرقة؟ ده اختصاصك. الراجل ماله مال الناس؟ ها؟ ولا ماله مال الشحات؟ جري ايه؟ انتوا هتقسموا الشغل على كيفكم؟ اقول لهم يا امبراطور، اقول لهم كل واحد عاوز يلزقها لي. عتويل، انا ما احبش اسمع كلام من ده. وانا قلت حاجه يا امبراطور؟ ما هما اللي بيقولوا. الظاهر ان المعلمين متضايقين مني يا امبراطور. لا صبري، انت زي تمام، مش عاوز كلام في الحكايه دي دلوقتي. برات الشربات على المعزيم معليش. ايوه يا امبراطور. ام غايب واقفه بره ومعاها الواد خطاف والواد برضو بيسقوا الشربات. كفايه كده دلوقتي، نطلع نسلم على المعزيم وبكره الصبح هنتقابل ونقعد سوا. عاوز اشوف عملته ايه في غابي. لا اطمن يا امبراطور، كل حاجه اخر قليصة. انا ما صدقش الا لما اشوف بعيني يا عتويل. بينا دلوقتي نقعد مع المعزيم. يلا. سلام يا جدع. جدعان الحته الف مره سلام علشانه. ها عجبتك السهرة دي يا معلم صبري؟ كفاية انت فيها يا امبراطور. الله، ده انت خطفت الاسم اهو. الله، واحنا ما نقدرش ابدا ننساه. امال ايه؟ مالك يا صبري متضايق ده ليه؟ لا ابدا، بس متهيالي ان انا مش هقدر امشي معاكم في الطريق ده. يعني ايه؟ ما تخافش يا امبراطور، ما تخافش، بس انا اصلي من الصعب ان اتعلم الحاجات دي. انا مش جايبك عشان تتعلم، انا جايبك عشان تعلمني. العفو يا امبراطور العفو، بس انا يعني زي ما انت عارف كده. لا صبري، المخ النور ده يقدر يفكر، يفكر في طرق جديده للسرقه، اهو ده اللي انا جايبك عشانه. يعني افكر وبس، لكن ماليش دعوه بالتنفيذ. لا، مين قال الكلام ده؟ انت ترسم والرجاله تنفذ. انت من النهارده مستشاري الخصوصي. وعتويل رئيس اسم السرقه والنشل. مظبوط. وبضاي رئيس اسم النصب، وعليش مدير عام شؤون الشحاته. يا سلام على ذكاوتك، من القعده الصغيره دي قدرت تفهم الفوله ومن زراعها. الله، ده احنا تربيتك يا امبراطور. الله، خد يا صبري، خد. ايه دول؟ خد، ما تكسفش ايدي بقى، خد. كام دول؟ الله، 30 جنيه حته واحده؟ دول حلاوه خروجك النهارده بالسلامه، بس انا عاوز اقول لك كلمتين. نعم يا امبراطور. فت عينك كويس مع المعلمين اللي معانا، مش عاوزك تبان اقل منهم احسن ياخدوك تحت درسهم. انا فاهم، فاهم كويس. وما يقدر على واحد سرق مجوهرات ب 20,000 جنيه. معادنا بكره الصبح، ادخل نام في اوضتك، دايما تخلي الطبانجه دي معاك. اكيد، اوعى تسيبها بعيد عنك. لا يطمن. يجيب واحد من بره واعمله مباشر عليه ده؟ الله يا ابنش، قبل جاب انت احسن يوم بتعرق فيه ب20 قايب، التاني راجل بيخبط الخبطه ب20,000 مره واحده. انت بتصدق الكلام ده يا بضاي؟ مصدقوش ليه يا عطويل؟ مش الامبراطور هو اللي قال كده؟ بيني وبينكم مادة باين عليه هيغطي علينا كلنا. ليه بس عليك؟ ابن مدارس، الله، متعلم، على الاقل يفهم احسن مننا. النبي تتنيل انت. وتسكت، خليك في الشحاته بتاعتك وعشان عليك يا رب. لا لا لا لا، ده انا ايه يا سعتوي يا بتاع فرقع واحده من العام؟ الله، ده العام هارش. الله الله، وبعدين بقى رجاله، الله، ده مش وقت خناق كمان. طب انكتم بس عليش لخنوقك. يبقى بكره رينا شطارتك قدام الامبراطور. هيروح عندك في المدرسة وامتحن الكركية. مين اللي قالك كده عليش؟ أنا كنت سامعه بيقول للمعلم صبري وهم داخلين من الباب بعد السهرة ما خلصت. أنا ما يمنيش، كل صبياني جاهزين. دليل إن ما قالك امتحنهم قدامي. أنا عامل حساب لكل حاجة. لما أروح أنبه على الواد خطاف والواد بردة عشان ينزلوا بكرة في السيدة، يمكن الأمبراطور ينزل يفتش. أنا عن نفسي صبياني كلهم جاهزين. ابواب الجامع كلها مترشقه. ان شاء الله جامع لما يصلوا عليك فيه. جامع يا معلم عطري. لعب العيال ده عطويل؟ ايه، مدرسة دي ولا طابونة؟ لا معلم، اصل الكام واد اللي انت امتحنتهم مخهم ظلم قوي. 7 صبيان 7 كركية، بقالك 5 اشهر بتعلم فيهم ولغاية دلوقتي محدش عارف يقولك محفظة. هم لسه ما كملوش تعليم يا امبراطور. كل واحد على قد فهمه يا امبراطور. ده كلام فارغ، هات الاتنين الصبيان اللي بتقول عليهم تعلمه. حاضر يا معلم، حاضر. وادي ده موس. نعم معلمي. تعال قرب بوس على ايد الامبراطور. مش عايز حد يبوس على ايدي. تعالى خدمك يا معلم. ده مش معلم الله يخرب بيتك، ده الامبراطور. تعال يا ابني تعال هنا، تعال تعال ما تخافش، تعال تعال. ما يخافش يعني ايه ما يخافش يا معلم صابر؟ مؤاخذه بقى يا امبراطور، بس عشان الواد يعرف يجاوب على اسئله الامتحان لازم يكون في حاله نفسيه هاديه. امال حاله نفسويه؟ كلام ده في المدارس اللي بره يا معلم صابري، مش في مدارس النشالين. ولا ده عمال يا امبراطور؟ قلم الحبر اسمه ايه؟ الصباع. والساعه؟ ترمس يا امبراطور. وجيب جواني. جيب البنطلون ولا الزكيته؟ جيب البنطلون. الحساس؟ طب وجيب الزكيته؟ القلبه. شفت بقى يا امبراطور، مش قلتلك كتم انت؟ انكتمنا. فرق على واحدة من العم اللي على يميني. مش ممكن يا امبراطور. ليه مش ممكن؟ ده العم هارش. عال هات الزكيتة والجراس عطويل. هذا ده موس معاه بسرعة. حاضر يا معلم. انت قلت له ايه يا امبراطور؟ بقول له فرق على واحدة من العم اللي على يميني يعني انشل محفظة حضرتك. محفظت انا؟ طب وما نشلهاش ليه؟ قال لي مش ممكن، ده العم هارش يعني من غير مؤاخذة، واخد بالك. يا صلاة النبي يا صلاة النبي، او كده التعليم ولا بلاش. ثم ايه بقى حكاية الجاكيتة والجراس دي اللي راحوا يجيبوها؟ ده تمثال زي بتاع الترزية اللي بيعلقوا عليه الزكيتات. هتتعلق عليه الزكيتة. وبعدين الزكيتة فيها جراس صغيرة، لازم الواد يطلع المحفظة من القلبة اللي هي تجيب الجواني. ها لحقت تلقط الكلمة. احلى تلبيتك بقى يا امبراطور. الله. لازم يطلع المحفظة من تجيب الجواني من غير الجراس ما تدوق، وان دقت تبقى ساقط. براو عليك. وبعدين بمسك له الساعة عشان اشوفه هياخد زمن قد ايه. دي مهمة صحيح، دي كانت فايتاني دي. جاهزين يا امبراطور. الله، ده دهموس فرق الواحدة من القلبة. عناية يا امبراطور، أمخ ولا القط؟ انت حر زي ما عجبك. وجب. ها؟ بيقول ايه ده؟ بيقول لا اقطع الجيب بالموس ولا طلع المحفظة بايدي. اهي يا امبراطور. لا حاجة حلوة قوي، اقل من 30 ثانية الواد ده هيبقى له مستقبل كويس. اديله بريزة عطويل. ربنا يطول عمرك يا امبراطور ويخليك لنا. انا مرضيتش اتقل عليه في الامتحان عشان خاطرك انت عطويل. عارف يا امبراطور عارف. يا وانت عايز منه اكتر من كده كمان ولا ايه؟ لا ده انت ما عندكش فكرة يا معلم صابر عن الامبراطور وامتحاناته. سألنانا ايه يعني؟ في ايه تاني؟ ده لازم الواد من دول يشق ورقة عايمة على وش صينية مية من غير وش الورقة ما يتبال. يا سلام، للدرجة دي؟ امال انت فاكر ايه؟ ده الامبراطور والاجر على الله. ما تاخدنيش في دوك يا عتويل. انا برد على المعلم صابري فيها حاجة دي. نتيجة الامتحان مش محصلة 10%. انا فاهم شغل باص في المدة اللي دخلت فيها انا السجن. ابدا يا امبراطور ابدا. بعد جمعتين اعمل امتحان تاني للصبيان دول، اللي مش هينفع منهم نحوله على المعلم عليش يشتغل في الشحاتة. انا ما عودش اكل واشرب ولبس على قلة فايدة. ما بنسمنش عجول ومواشع عطويل. مفهوم يا امبراطور مفهوم. نبع المعلم ابدا يجي قابلنا النهاردة بالليل انا والمعلم صبري. انا قلتلك على الزيارة اللي انا رايحها. تمصمم تروح لها؟ لازم برضو ما تجيش. وان قلبي مش مستريح للزيارة دي. استفدت عينيك كويس يا صبري. متخافش يا معلم متخافش، انا واثق بالنفسي. لا برضو مش عاوز حد يأثر عليك. بلاش النهاردة عطويل. امال اقول له يجي لحضرتك امتى يا امبراطور؟ بكره الصبح مر علي عشان انزل افتش على المناطق بتاعته هو المعلم. ليش مش قادره اصدق عيني يا صبري؟ لا انت وحشتيني قوي. انت اللي وحشتيني قوي. امال مامتك ما جاتش ليه تسلم عليا؟ ماما افتكر انها في المطبخ، زمانها جايه. تكونش متضايقه ان انا جيت ازوركم؟ لا ابدا لا. ودي معقول يا صبري؟ الحمد لله على السلامه يا صبري. الله يسلمك يا مرات عمي. ازاي صحتك؟ الحمد لله الحمد لله. وانتم ازيكم؟ والله مشغولين. خير ان شاء الله خير. اصل سهير جالها عريس. ماما ايه الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده؟ جرى ايه يا سهير؟ ماله محسن؟ شاب مؤدب ومستقيم، خريج جامعه نظيف. ارجوك يا ماما ملوش لزوم الكلام ده خالص. وانت ليه ما توافقيش يا سهير كمان انت يا صبري؟ وحد يرضى يزعل ماما؟ متهيألي مفيش لزوم لزياراتك الكتيرة عندنا في البيت. ماما ده كتير خالص يا ماما أرجوك. اسكت يا سهير، انت لازم تعرف ان سهير لما احب اجوزها لازم اجوزها لواحد عنده شهاده، وما يصحش انك تيجي كل يوم والتاني عندنا في البيت. انت عارف الناس وكلامها. مش هتشوفي وشي بعد النهارده. مش للدرجه دي، انا ما بقولش ما تجيش. صبري انت مش قادر تفهم حاجه يا صبري. لا ابدا، انا فهمت كل حاجه كويس قوي يا سهير. سلام عليكم، ومتشكر انكم انتم رضيتوا تستقبلوني في بيتكم. ليه كده يا ماما؟ ليه تعملي كده؟ انا ما احبش واحد له صابي زي ده. انا عندي تقعدي في البيت احسن ما اديكي لواحد خريج سجن مصر. الامبراطور من تأليف مديح دبش. الامبراطور تمثيلية من إخراج مصطفى صادق. غدا نلتقي مع الجزء الثاني مع تحيات داليا رشدي.